الكناية. وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آلا والقصر حملا كيتقه وامدود جدود وسكن به ويرضى جاء وقصر حم والإشباع بجلا ويأته أتى يسر وبالقصر طف وأرجه بن وأشبع جد وفي الكل فانقلا وفي يده اقصر طل وبن ترزقانه وها أهله قبل امكثوا الكسر فصلا.